بسم الله. قوله تعالى: وإيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ما المقصود بقوله نادى؟ دعا ربه. أحسنت، وذكر ما هو عليه من الحال من مسيس الضر له، والمرض الذي أصابه، والشدة التي حصلت به من فقد الولد والمال، تمزيق الجسد، وغير ذلك مما حصل له عليه الصلاة والسلام، ومنها أيضا هجر الناس له إلا زوجته، فضيق عليه عيشه، لا لهوانه على ربه جل وعلا ولا لشقائه، ولكن الله ابتلاه ومحصه، علم صبره جل وعلا، صار مضرب مثل في الصبر أيوب عليه الصلاة والسلام. وذكر الاسم الذي يناسب دعاءه ويناسب المقصود الذي من أجله دعا: وأنت أرحم الراحمين. وهذا مما يذكرها العلم، أن الشخص يجعل بين يدي دعائه الاسم المناسب الذي يحتاج أن يدعو من أو الذي يحتاج إلى أن يرفع البلاء منه أو عنه، يأتي باسم مناسب، ولا يقول وأنت الجبار إلى آخر ذلك، لا، وأنت أرحم الراحمين، فهو يحتاج إلى الرحمة. وهذه القصص التي ذكرت في سورة الأنبياء ذكرت للسلوى والتسلية، وذكرت للتثبيت، وذكرت للبيان أن عاقبة العسر اليسر، وأن ذلك فيه أسوة، أي في قصصهم، وما يذكر لنبينا محمد لأمته فيه أسوة لهم، فيه تثبيت لهم والتصبير لهم، وأنه سيحل بكم شيء من البلاء، كيف تتعاملون معه بالتعامل الشرعي، فلكم أسوة. وناس أصيبوا ببلاء عظيم فتعاملوا معه بالتعامل المرضي لله رب العالمين. وأن لا يستعجل الإنسان إذا أصيب بالبلاء، ولا يتشكك فيما هو فيه من الخير. وقد جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد تلك البردة يستنصرونه ويطلبون منه دعاء الله سبحانه وتعالى ليفرج عنهم ويرفع عنهم هذا البلاء، فقال لهم اصبروا فلا يستعجل الإنسان. وذكر لهم ما كان عليه من تقدم من الصالحين، إنه كان يؤتى بالرجل فيحفر له الحفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيشق ما دون لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه، ثم بشرهم بأن تمام الخير سيكون، والله ليتمن الله هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موتى لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فلا يستعجل الإنسان بطش الله بالمجرمين وبالمعادين للخير، فيصبر، وسيأتي الله سبحانه بما تقر به العين، فالاستعجال هو الذي يفوت على الإنسان، فالاستعجال سبب الحرمان، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذا البلاء لا ينجو منه الأنبياء ولا ينجو منه الصالحون، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فإذا لابد من الفتنة والاختبار حتى تتحقق العلة التي أرادها الله سبحانه من الابتلاء ومن الامتحان والاختبار. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا البلاء لم ينجو منه أنبياء الله وهم المكرمون على الله، بل بلاؤهم أشد من غيرهم، كما تقدم الحديث: شد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وهكذا فيه ما ذكر أو ما ذكر أمس من أن الفرج مع الدعاء والابتهال والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى دعاء الله بأسمائه وصفاته العلى، فالله يرفع بذلك البلاء. والناس الآن يلتمسون المخارج من هذه المحن والإحن والبلاءات والمصائب التي تحصل لهم، والمخرج بين يديهم دعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى الذي يكشف عنهم ما حل به من البلاء. وناس أطبقت عليهم صخرة وانسدت تلك الفجوة التي دخلوا منها، ما نجاهم من ذلك إلا الدعاء، أنهم دعوا الله سبحانه وتعالى بأخلص ما يكون من الأعمال، استجاب الله وكشف عنهم ما بهم بعد أن تيقنوا الموت، تيقنوا الموت ما فيه مخرج من ذلك الغار الذي دخلوه، صخرة عظيمة سدت فجوة الغار فلا خروج لهم، وأيقنوا الموت ونظر بعضهم إلى بعض وتشاوروا فيما بينهم من المخرج، قالوا ما فيه ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، وهم في الحال الذي قد علمتم لا نجاة منه أبدا، ونجاهم الله سبحانه وتعالى منه. وهكذا يونس وفي لجج البحار وفي بطن الحوت وما نجاه الله إلا الدعاء، أو ما نجاه إلا الدعاء، أنه دعا الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء العظيم، سبحانك إني كنت من الظالمين، استجاب الله له وأخرجه من تلك الظلمات ونبذه إلى ذلك المكان وأنبت له تلك الشجرة، ورحمه الله سبحانه وتعالى. وكم من الأمور التي في القرآن فيها من مثل هذا الذي نشير إليه، الذي نغفل عنه، نغفل عنه والله. وأما عوام الناس أشد غفلة عن هذا الشيء، فإذا حصل شيء خرجوا الشوارع مظاهرات، وظن أنه لا مخرج منها إلا بالمظاهرات، أننا نظاهر ونشاغب ونفعل حتى يحصل لنا ما يحصل من الخير من جهة هؤلاء الذين ظلمونا وفعلوا فينا، وما يرفعون أيديهم إلى السماء وأن الله يفرج عنهم. لكن الغرب وضعوا لهم هذه الحلول المخالفة لشرع الله، زعموا أنها حلول وأن الحقوق ترد بها وأن الفرج يكون بها، فوضعوا لهم هذه الحلول الذي حلول أناس بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الإسلام فهم أهل الإسلام وأهل الدين وأهل القرب من الله، ما هذه حلولهم أبدا؟ الشغب والمضاربات والمهاترات ما هي حلول المسلمين هذه؟ وما هي التي فرج الله سبحانه وتعالى بها عن أسلافهم وعمن تقدم ممن وقع لهم أشد مما يقع لنا في هذا الزمان؟ خرجوا مخارج طيبة لأنهم التمسوا الحلول التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. فقصة أيوب وما تقدم من القصص وما سيأتي من القصص فيها ما أشير إليه من التسلية ومن التعامل مع البلاءات، وما ينزل بالإنسان من المحن كيف يتعامل معها وكيف يتعامل مع أعدائه الذين يتعاملون معه بغير التعامل الشرعي، كيف يتعامل معهم وكيف يخرج من كيدهم ومكرهم وشرهم. فأعظم ما نخرج به هو الدعاء واللجوء إلى الله والابتهال والضراعة، والله إنه أعظم مخرج يخرجنا الله سبحانه وتعالى به، وقد أخرجنا به، وقد رأينا هذا، قد رأينا هذا أن الله أخرجنا به مخرجا حسنا، أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، رأينا هذا مع الرافضة وما أرادوه، ورأينا هذا في البلاد اليمنية مع أعداء الله وما أرادوه من مساجدنا ومن ديننا. ويخرج الله هذه البلاد من الفتن والمحن بضراعة المتضرعين وابتهال المبتهلين ودعاء الداعين، يخرجهم الله سبحانه وتعالى من مخارج عظيم، ويحفظ الله لنا ديننا في هذه البلاد، وإلا المكر بنا عظيم ما هو سهل، ويحفظ الله لنا دورنا، ويحفظ الله لنا هذه المجالس الطيبة التي لو حرمناها الله يستر علينا، ما ندري ماذا سيكون لنا الحال أو ماذا سيكون من الحال إذا حرم أهل اليمن مثل هذه المجالس، نسأل الله لا يحرمنا منها. حياتنا فيها وسعادتنا فيها وانشراح صدورنا وطمأنينة قلوبنا في هذه المجالس. بعض الأماكن ما تعودوا عليها وصار الأمر عندهم أخف من إخواننا السلفيين، لكن أهل اليمن من يوم قاموا فتحوا عيونهم على مثل هذه المجالس الطيبة وعلى العلم، فحرمانهم منه شديد جدا عليهم. وقد حصل لنا ما حصل في أيام كورونا من الضيق الذي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وما دره أهل السنة كيف يفعلون، وجاء الله بالفرج بالدعاء، فرج الله عنهم ورجعوا إلى ما كانوا عليه من قبل وأفضل. ولكنها الفرص تستغل، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فالشخص ينتبه مثل هذه اللفتات التي يلفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يستغل الزمان الذي فيه شيء من السعة وفيه شيء من المندوحة في إقامة الدين وإقامة الخير يستغله، فربما يأتي عليه زمان تتعب فيه أكثر، فيكون هذا الزمان الذي فيه رخاء زادك لزمان الشدة فالاستغلال لمثل هذه الفرص التي تتاح لأهل السنة في هذه البلاد الطيبة المباركة فرصة بعد فرصة، ولا ينتبه لها إلا من وفقهم الله سبحانه وتعالى، يقبلون على الخير وعلى الطاعة وعلى العبادة وعلى العلم، حيث إذا حصل شيء يكون قد أخذوا الزاد واستفادوا وجلسوا ربما في بيوتهم يبحثون ويخرجون الرسائل ويكتبون وينفعون المسلمين، عندهم حصيلة. قال رحمه الله: لازلنا مع هذه القصص التي يذكرها في شأن أيوب من الإسرائيليات، وهي كما ترى نسجها عجيب، سياقتها عجيبة وجذابة، ولكنها لا يعتمد عليها، وإنما من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فمن هذا الباب يذكر أهل العلم هذه القصص في كتبهم، سواء في سيرهم أو في تفسيرهم، يذكرون هذه القصص من هذا الباب الذي أشار إليه رسول الله من الرخصة في ذكر شيء من القصص التي لا تباين الشريعة ولا تخالف الشريعة، فما كان موافقا منها فهو من ديننا، وما كان مخالفا لا يجوز روايته إلا على سبيل النقد والتنبيه على خطئه. وما لم يأتي بلا ولا ذاك فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال رحمه الله: قال أيوب: الحمد لله حين أعطاني وحين نزع مني عريانا خرجت من بطن أمي. ما يعرب عريانا خرجت من بطن أمي؟ حال، أحسنت، من أي شيء حال؟ أين صاحب الحال؟ حال، نعم، أين صاحب الحال؟ ونعم، من التاء في خرجت، أحسنت، عريانا خرجت من بطن أمي، صدق، وإن لم يثبت هذا، هذا هو الحال. خرج الإنسان من بطن أمه لا ثوب عليه يقتسي به ويستر عورته به، عريان، وسيبعث عريان. هذا الإنسان الضعيف خرج عريانا وسيبعث عريانا يوم القيامة، ليعلم ضعفه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي ذر المشهور في مسلم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه ما ذكر من المنن، ومنها أنه كساه من عري، فأخرجه من بطن أمه عريان وكساه من ذلك العري. وقليل من ينتبه لي مثل هذا الشيء، تجده يبطر إذا اغتنى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. خرجت عريان ما معك شيء، لا نقير ولا قطمير معك، وكساك الله وأطعمك الله وأعطاك من النعم ما أعطاك، وإذا بك تبطر وإذا بك تتجبر وتتكبر على الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة الله يعاتب هؤلاء على ما فعلوا وصنعوا في النعم ولم يشكروا ربهم سبحانه وتعالى. ومن هذه النعم ألم أزوجك، ألم أرئسك أو أرأس أنعم، ألم أجعلك ترأس، ألم أجعلك ترأس. ويذكر له من النعم عليه، ومن ذلك الزواج، ومن ذلك أنه جعله يرأس وجعله يتمتع في نعم الله سبحانه وتعالى، وهو ما هو شاكر وله ذاكر. وهذا شان الإنسان الجاحد المعرض، أمثال قارون وفرعون وغيرهم من الجاحدين لنعم الله سبحانه وتعالى. أما المسلم تجد وإن كان عنده شيء من العصيان تجد يرجع ويتوب ويؤوب إذا ذكر بنعم الله سبحانه، وما هو جاحد لها ولكنه يغفل عن شكرها. قال: وعريانا أعود في التراب، وعريانا أحشر إلى الله. ليس لك أن تفرح حين أعارك وتجزع حين قبض عاريته منك. أجمل هذا الكلام والله، وإن لم يثبت لكنه هذا الواقع، وقد جاءت قصة أم سليم مع أبي طلحة. ليس لك أن تفرح حين أعارك وتجزع حين قبض عاريته منك، وهو يخاطب هذا العدو الشيطان جاء أن يلبس عليه وشككه في ربه سبحانه وتعالى، فثبت أمامه بهذا الثبات. وهذا شيء مما يذكر لا شك أنه الواقع في أيوب، وإن لم يأتي اللفظ هذا، لكن هذا حال أيوب حال غيره من الأنبياء والصالحين. لا سبيل لإبليس عليهم إلا عبادك منهم المخلصين، فلا سبيل لإبليس عليهم ولا يخلص إليهم. وإذا حصل شيء رجعوا تابوا، وهذا أعظم ما يغيظ إبليس، التوبة والرجوع إلى الله. ليس لك أن تفرح حين أعارك وتجزع حين قبض عاريته منك. الله أولى بك وبما أعطاك، ولو علم الله فيك أيها العبد خيرا لنقل روحك مع تلك الأرواح وصرت شهيدا، ولكنه علم منك شرا فأخرك. التأخير ينبغي للشخص أن يستغل، إذا عمر وأخر في العمر يستغله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يقبض روحه وهو على الحال السيء. هذه مهلة من الله سبحانه وإمهال من الله، فيفرح به الإنسان فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى إنسان أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، ما لك عذر. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، ما نعذر في هذه الحالة. وقد أطال الله لك من العمر ما أطال، وأعطاك من العمر ما أعطاك. يوم القيامة يقول: ألم يأتكم، من أيش الآية التي فيها النذير؟ ألم نعمركم ما لم نعم ألم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهذا عتاب لهم، عمرهم الله سبحانه عمر يتذكر فيه الإنسان، لكن ما وجاءهم النذير، سواء الشيب أو الدعاة إلى الله الأنبياء جاءهم النذير على خلاف تفسير النذير. قال: لو علم الله فيك أيها العبد خيرا لنقرانها. فأخرك فرجع إبليس إلى أصحابه خائبا خائسا ذليلا، ما استفاد شيئا من رحلته هذه. فقال لهم: ماذا عندكم من القوة؟ فإني لم أكلم قلبه، أي لم أصل إلى قلبه ولم أكلم وأجرح هذا القلب، فإني لم أكلم قلبه. قال: عفريت عندي من القوة ما لو شئت صحت صيحة لا يسمعها ذو روح إلا خرجت مهجة نفسه قال إبليس: فأت الغنم ورعاتها. فانطلق حتى توسطها، ثم صاح صيحة فتجثمت أمواتا عن آخرها ومات رعاؤها. ثم جاء إبليس ممتثلا متمثلا بقهرمان الرعاة إلى أيوب. قهرمان هو الأصل شيخ قبيلة أو إلى آخر ذلك، لكن هنا ما أدري لماذا أضيف عن الرعاة، بقهرمان الرعاة إلى أيوب وهو يصلي، يعني بسيدهم، كأن سيد هؤلاء يكون على المعنى المعلوم، وهو السيد وشيخ القبيلة وصاحب الجاه قهرمان، بقهرمان الرعاة إلى أيوب وهو يصلي. فقال له مثل القول الأول، فرد عليه أيوب مثل الرد الأول، ولن يجد إلا هذا عند أيوب. ثم رجع إبليس لأصحابه فقال ماذا عندكم من القوة؟ فإني لم أكلم قلب أيوب. فقال عفريت عندي من القوة ما إذا شئت تحولت ريحا عاصفا تنسف كل شيء تأتي عليه. قال فأتي الفدانين مزارعين والحرق والحرق طيب عندك الحرث ولا إيش؟ فأتي الفدانين لعل الفدانين التي هي الزراعة المساحات والحرث فانطلق ولم يشعروا حتى هبت ريح عاصف فنسفت كل شيء من ذلك حتى كأنه لم يكن. ثم جاء إبليس متمثلا بقهرمان الحرث إلى أيوب وهو قائم يصلي فقال له مثل القول الأول. فرد عليه أيوب مثل رده الأول كلما انتهى إلى هلاك مال من أمواله حمد الله وأحسن الثناء عليه لا إله إلا الله هذا هو الواقع ورضي منه القضاء ووطن نفسه بالصبر على البلاء على عندك إيش البلاء البلاء البلاء عندنا البلاد هنا ووطن نفسه بالصبر على البلاء النسخة تنول عن البلاد على البلاء حتى لم يبق له مال. فلما رأى إبليس أنه قد أفنى ماله صعد إلى السماء فقال إلهي إن أيوب يرى أنك ما متعته بولده فأنت معطيه المال فهل مسلطي على ولده فإنها المصيبة فهل مسلطي على ولده فإنها المصيبة التي لا تقوم لها قلوب الرجال. قال الله تعالى انطلق فقد سلطتك على ولده فانقضى عدو الله حتى جاء بني أيوب وهم في قصرهم فلم يزل يزلزل بهم حتى تداعى من قواعده ثم جعل يناطح جدره أو جدره ثم جعل يناطح جدره بعضها جدره ثم يناطح جدره بعضها ببعض ويرميهم بالخشب والجندل حتى إذا مثل بهم كل مثلة رفع القصر فقلبه فصاروا منكسين وصاروا منكسين وانطلق إلى أيوب متمثلا بالمعلم الذي كان يعلمهم الحكمة وهو جريح مخدوش الوجه يسيل دمه ودماغه فأخبره وقال لو رأيت بنيك كيف عذبوا وغلبوا فكانوا منكسين على رؤوسهم تسيل دماؤهم وأدمغتهم لو رأيت كيف شقت بطونهم وتناثرت أمعاؤهم لقطع قلبك. فلم يزل يقول هذا ونحوه حتى رقى أيوب فبكى وقبض قبضة من التراب فوضعها على رأسه وقال ليت أمي لم تلدني. فاغتنم إبليس ذلك وصعد سريعا بالذي كان من جزع أيوب مسرورا به. ثم لم يلبث أيوب أن فاء وأبصر واستغفر وصعد قرناؤه من الملائكة بتوبته فسبقت توبته إلى الله الله أعلم كما سمعته فسبقت توبته إلى الله وهو أعلم. فوقف إبليس ذليلا فقال يا إلهي إنما هون على أيوب المال والولد عندك هون هكذا وهانا من عنده هان على أيوب المال والولد يا إلهي إنما هون على أيوب المال والولد أو المال والولد هون المال والولد أنه يرى كذا مفعول به المال والولد صواب صواب كيف هون لا ما هو بالضم بدليل أنه يرى كذا وكذا هذا الفاعل المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه فيكون على أيوب المال والولد أنه يرى منك أنك إن أخذ ذلك أهانا أو هون المال الولد هذا الذي بعد المصدر المؤول رؤية كذا وكذا ما هو على عدم التغيير على عدم التغيير تغيير الصيغة والمال والولد مفعول به مقدم فلا يضبط بتغيير الصيغة يا إلهي إنما هون على أيوب المال والولد أنه يرى منك أنك ما متعته بنفسه، فأنت تعيد له المال والولد، فهل أنت مسلطي على جسده؟ فقال الله عز وجل: انطلق، فقد سلطتك على جسده، ولكن ليس لك سلطان على لسانه ولا على قلبه، وكان الله عز وجل أعلم به، لم يسلطه عليه إلا رحمة له. هذا كله ما هو صحيح، أن كل ما طلب إبليس شيء آتاه الله سبحانه وتعالى، ما هو صحيح هذا. انطلق فقد سلطتك على جسده، ولكن ليس لك سلطان على لسانه ولا على قلبي، وكان الله عز وجل أعلم به، لم يسلطه عليه إلا رحمة له، ليعظم له الثواب ويجعله عبرة للصابرين وذكرى للعابدين في كل بلاء نزل بهم، ليتأسوا به في الصبر ورجاء ليتأسوا به في الصبر ورجاء للثواب. فانقض عدو الله سريعا فوجد أيوب ساجدا فعجل قبل أن يرفع رأسه، فأتاه من قبل وجهه فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها سائر جسده، فخرج من قرنه إلى قدمه تآليل مثل إليات الغنم، فوقعت فيه حكة فحكى بأظفاره حتى سقطت كلها، ثم حكها بالمسوح الخشنة حتى قطعها، ثم حكها بالفخار والحجارة الخشنة، فلم يزل يحكها حتى نغل لحمه وتقطع وتغير وأنتنى، الله أعلم. وأخرجه أهل القرية فجعلوه على كناسة وجعلوا له عريشا، فرفضه خلق الله كلهم غير امرأته، وهي رحمة بنت أفراثيم ابن يوسف، وهي رحمة اسمها هذا، الله أعلم، اسمها رحمة على ما ذكره الإسرائيليات، وهي رحمة بنت أفراثيم ابن يوسف ابن يعقوب، كانت تختلف إليه بما يصلحه وتلزمه، فلما رأى الثلاثة من أصحابه وهم يقن ويلدد وصافر ما ابتلاه الله به اتهموه ورفضوه من غير أن يتركوا دينه، فلما طال به البلاء انطلقوا إليه فبكتوه ولاموه وقالوا له: تب إلى الله من الذنب الذي عوقبت به. قال: وحضره معهم فتى حديث السن قد آمن به وصدقه، فقال لهم: إنكم تكلمتم أيها الكهول وكنتم أحق بالكلام مني لأسنانكم، ولكن قد تركتم من القول أحسن من الذي قلتم، ومن الرأي أصوب من الذي رأيتم، ومن الأمر أجمل من الذي أتيتم. قد يكون عند الصغير شيء من الكلام الجيد، فلا يحتقر الصغير. تكلم يا ابن أخي، عمر يقول لابن عباس رضي الله: تحتقرن نفسك، تكلم. فيؤذن له بالكلام إذا عنده كلام جيد، بعد أن يعجز الكبار ويؤذن الكبار أولا، بعد ذلك يؤذن للصغار، فلعل عندهم كلام جميل لم يأتي عليه الكبار فيقولونه، فلا يحتقر الصغير ويقال لا لا تتكلم ولا ترد على أحد ولا ما هو ديننا هذا. إذا عنده بيان جيد ورفق ولين وحكمة وبرهان يؤذن له ويشارك في هذا الخير، ولا سيما على أهل الأهواء، شارك في هذا الخير، تكلم ويبين، وعنده من الأدب ومن الحكمة. وهكذا أيضا في باب النصح لإخوانه من غير إشهار وإظهار، فينصح ويراسل ولا يتقدم أحد في الأحكام، هذا يؤذن له. ابن عباس صرح ما عنده وأيد عمر، صواب، قال: هذا الذي عندك عندي، ولا يتفرد، يطرح ما عنده على غيره وينظر ما الذي وضعه، يصوبونه ويخطئونه. أما أنه يلجم ممنوع تكلم ممنوع، ما هو صحيح هذا الكلام، ما هو صحيح أبدا، ولا يليق بنا أننا نسير بهذا السير الذي قد فعله هؤلاء الذين تعرفونهم من يسمى بالمشايخ. وهكذا في فتنة أبي الحسن: لا حد يتكلم. طيب، وهذا الذي نخرف الدعوة: لا حد يتكلم. هذا ما هو منهجنا أبدا. ولا قد عرف عن الإمام أحمد ولا عن أصحابه. الإمام أحمد كان صغير وعنده ناس كبار كبار، وتكلم في مسألة عظيمة وبين فيها الصواب رحمه الله تعالى، ووقف دولة كاملة أمامه، تكلم بالحق وأظهر الله على الحق وعلى لسانه ما أظهر من الخير. فقد يدرك أصغار الأسنان ما لا يدرك الكبار، وفضل الله يؤتيه من يشاء. قال علي المديني: لأن أسأل أحمد بن حنبل أحب إلي من أن أسأل ابن أبي عاصم أو ابن أبي داود، لأن أسأل أحمد بن حنبل خير لي من أن أسأل فلانا وفلانا أكبر سنا. فإن العلم ليس بالسن، هكذا علل، فإن العلم ليس بالسن. فقد يفتح الله على الصغير، ولكن الصغير يلازم الأدب، هذا الذي هو يطلب منه فقط، ولا يطلب منه أنه يسقط ولا يبين أبدا، يطلب منه أنه يلازم الأدب والحكمة، ولا سيما إذا كان مع إخوانه ممن هم على نهجه يبين. أما اسكتوا اسكتوا، هذا ما هو منهجنا، هذا لا نعرفه. فلا تلتفت إلى هذا الذي يقول لك اسكتوا اسكتوا، ما هو صحيح اسكتوا اسكتوا. الذي يرد بأدب وباحترام وبنصح وغير على الدعوة ومحبة للخير، هذا يشكر الله. لكن الأحكام يعرضها على غيره، الأحكام مثل إخراج من سنة وتبديع ما أنصحك به أبدا، تفتح باب شر على نفسك. قال: ثم حكى بالفخار والحجارة الخشنة، فلم يزل يحكها حتى نغل لحمه وتقطع وتغير وأنتنى، وأخرجه أهل القرية فجعلوا على كناسة وجعلوا له عريشا، فرفضه خلق الله كلهم غير امرأته وهي رحمة بنت أفراثيم ابن يوسف ابن يعقوب، كانت تختلف إليه بما يصلحه. تنقران هذا كله طيب. ومن الأمر ومن الرأي أصوب من الذي رأيتم، ومن الأمر أجمل من الذي أتيتم، وكان لأيوب عليكم من الحق والذمم أفضل من الذي وصفتم. ما أجمل هذا. فهل تدرون أيها الكهول حق من انتقصتم، فهل تدرون أيها الكهول حق من انتقصتم، وحرمة من انتهكتم، ومن الرجل الذي عبتم واتهمتم. لا إله إلا الله، نصيحة من صغير جميلة لهؤلاء الكهول الذين تجرأوا على أيوب بمثل ذلك الكلام. فهل تدرون أيها الكهول حق من انتقصتم، وحرمة من انتهكتم، ومن الرجل الذي عبتم واتهمتم؟ ألم تعلموا أنه أيوب نبي الله وخيرته من خلقه، وخيرته من خلقه، وصفوته من أهل الأرض إلى يومكم هذا؟ ثم لم تعلموا ولم يطلعكم الله من أمره على أنه قد سخط عليه شيئا؟ لا إله إلا الله، هذه نصيحة نحتاج إليها والله، في حق الكبار، في حق الكبار، حق من قد عرف بلسان صدق في الدعوة وقدم صدق فيها، لابد أن يعرف لهم حقهم، أما انتقاصهم ما هو طيب والله. فأنا أنصح نفسي وأنصح إخواني بملازمة الأدب مع الكبار ممن عرفوا بالدعوة والغير على الدعوة والثبات عليها والمحبة لها، ولم يعلم عنه خلاف ذلك، فإن زله زله ينصح، ولا يفعل معه كما يفعل هؤلاء الكهول مع أيوب على هذه القصة، خلاص ابعد ما نريدك إلى آخر ذلك. فنصحهم هذا الولد الصغير وهذا حديث السن بمثل هذا الكلام، فتى حديث السن، أولئك بكتوه ولاموه وأنت تب إلى ربك إيش فعلت إلى آخر ذلك، وقال لهم هذا حديث السن، هذا الكلام الجميل الذي نحتاج أن نتعامل به مع علمائنا وكبارنا. فإن كان البلاء قد طيب، ولا أن أيوب قال على الله غير الحق، ولا على أنه نزع منه شيئا من الكرامة، وإن توقفنا من أجل نواصل القصة الجميلة ذا. ثم لم تعلموا ولم يطلعكم الله، نقف هنا إن شاء الله عند هذا لأنه قد جاء الوقت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.